أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، هذه المسألة التي وعدنا بالكلام عليها، وهي المسألة البسملة، وهل يجهر بها أم لا في الصلاة، وهل الأفضل الإسرار أم الجهر. وكما قلت لكم، هي مسألة طويلة الذيل، عميقة السير، ألف فيها العلماء مؤلفات مستقلة، ولذا الإمام الشوكاني سيطيل نفس فيها في عدة صفحات، كما قلت لكم، من صفحة 77 حتى فاق أو وصل إلى صفحة 103 حسب هذه الطبعة التي بين يديه. والراجح في هذه المسألة الإصرار بالبسملة في الصلاة الجهرية، و يسر الإمام سواء في أول الفاتحة أو في أول السورة، وهذا هو الراجح من الأقوال وأقواها، وقال به جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، والأدلة المرفوعة تؤيدها. هناك أحاديث في باب الجهر كثيرة، وحديث الجهر يا إخوة جزاكم الله خيرا، خلاصتها صحيحها غير صريح في الجهر، وصريحها غير صحيح، صحيحها غير صريح، وصريحها غير صحيح. وقد أطال نفس جدا الإمام الزيلان في نصب الرأي، ومن المتأخرين من ألف في هذه المسألة وسمى كتابه تحقيق الكلام في أمر البسملة، ما هو الإمام المبارك فوري شارح سنن الترمذي صاحب تحفة الأحوال، تحقيق الكلام في القراءة خلف الإمام والبسملة وما إلى ذلك. استفتح المؤلف هنا الباب بحديث أنس، فيه عن أنس ابن مالك قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد ومسلم. وسنتعرض في غضون هذا البحث يا إخوة إلى أمر البسملة، هل هي فعلا آية من سورة الفاتحة، تعد من سورة الفاتحة، أو أنها آية من يعني مستقلة من أول سورة الفاتحة ولا تدخل في عداد آيات سورة الفاتحة؟ هذه مسألة. ومنهم من قال هي ليست آية أصلا من سورة الفاتحة، بل هي ليست آية من القرآن. معنا سيأتي معنا الكلام على هذا إن شاء الله. لكن لو فرضنا أننا نرى الإصرار والراجح وهو السنة، فهل يا ترى من جهر صلاته لا تصح؟ ليس لهذه المسألة علاقة بصحة الصلاة أو عدم إجزائها، ليس لها علاقة. ولذلك لو أن أحدا منا يرى الإصرار وهو الراجح لا شك، ومشى في موطن ومشى في مسجد يرون أن الإصرار ربما يؤثر على الصلاة، وربما كذا وربما كذا، وأن صلاته ناقصة، وأنه لم يأتي بالصواب عندهم، لو جهر دفع الفتنة والمفسدة لا حرج عليه، لا حرج عليه. وربما أن هؤلاء الناس يرون الأخ من الإخوة لا يجهر ويسر، فينتزعونه من الإمامة ويركبون مكانه رجلا آخر، قد يكون أخنا هذا صوفيا أو قبوريا أو فالأخ الإمام طالب العلم الداعية يراعي المصالح المفسدة، يراعي المصلحة المفسدة في هذه المسألة معنا. ويقول لهذا الحديث يا إخوة عدة ألفاظ، يقول في الأرض صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذه تفيد لو كانوا يقرؤون لكن لا يجهرون. في فرق بين عدم اعتبار البسملة ليست آية أصلا وبين اعتبارها آية والإصرار بها، هذا شيء وهذا شيء. رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح، ولأحمد ومسلم صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان. يعني يا إخوان ترون كل هذا الاهتمام من العلماء تأكيد ما هي السنة في هذا الباب، يعني يبتغون ويلتمسون الفصل في هذه المسألة من ناحية ما هي السنة، هل الجهر هو السنة أو الإصرار هو السنة، مع أن الجميع يرون أن الصلاة صحيحة معنا، سواء إذا جهر بالبسملة عند من يرى الإصرار، وسواء عند من يرى الجهر ويقرأ أمامه بالإصرار، هذا صلاة صحيحة وهذا صلاة صحيحة. لكن ما هي السنة في هذا؟ اهتمام عجيب جدا جدا وبالغ الأهمية من العلماء رحمة الله عليهم بهذه المسألة التي يعني كثير من هذا العصر يرون هذه المسألة. لماذا نهتم بها؟ لماذا هذا الاعتناء وهذا التأليف وهذا التصنيف؟ ولماذا هذه المناقشات في هذه المسألة؟ وهذا يعرض دليل ويرد عليه، وهذا يعرض دليل ويقتنع به، سبحان الله. قال ولأحمد ومسلم صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرة. طبعا نحن يا إخوة في المصاحف التي بين أيدينا البسملة معدودة في من آيات الفاتحة، والمصاحف المغربية معنا المغرب وما إلى ذلك أقرون بورش وما إلى ذلك لا تجد عندهم أن البسملة معدودة في الفاتحة، تجد آية مستقلة ليس أمامها رقم واحد، ليس أمامها آية، مع أن المصاحف التي بين أيدينا لا مكتوبة أمامها رقم آية رقم واحد، فعدد من آيات الفاتحة. أما في بلاد المغرب حسب ما عندهم في مصاحفهم، وهذا الناشئ من هذا الخلاف عندهم الباب اللي احنا فيه ده مبني على هذا الخلاف اللي احنا فيه، قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره. ولعبد الله بن أحمد في مسند أبي عن شعبة عن قتادة عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة فقلت لقتادة أنت سمعته من أنس؟ قال نعم نحن سألناه عنه. طيب كلمة بقى إيه؟ فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، هذه اللفظة معلولة، اللفظة هذه بس الذي الآن نحن قرأنا لها هذه معلولة، لأن الأحاديث الأخرى أثبتت أنهم يستفتحون لكن يسرون. شوف في فرق من المسألة بين عموم وخصوص. قال وللنسائي عن منصور بن زادان عن أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ايه؟ كان يقرأ ويستفتح لكن يسر. وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما، يعني يستفتحون ولكن لا يجهرون، يستفتحون بالبسملة ولكن لا يجهرون. الحديث قد استوفى المصنف رحمه الله أكثر ألفاظه، ورواية فكان لا جر أخرج أيضا ابن حبان والدارقطني والطحاوي والطبراني، وفي لفظ لابن خزيمة كانوا يسرون، وقوله كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين هذا متفق عليه، كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. وإنما انفرد مسلم بزيادة أيها شباب ولا يذكرون بسم الله الرحمن، هذه الكلمة الزائدة فيها الطعن وفيها العلة. كلمة بقى نرجع ثاني اللفظة التي رواها البخاري ومسلم كانوا يستفتحون بالحمد، يعني يستفتحون جهرا، هذا معناه يستفتحون ايه؟ جهرا. وانما انفرد مسلم بزياده لا يذكرون باسم. طيب الذين رووا هذه الزياده رووها ايه؟ بالمعنى والاستنباط والاجتهاد. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، معنى لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم اي لا يقرؤونها تماما، هذا معناه. لذلك اعلوا هذه الكلمه. أرواح حفاظ الأثبات لم يذكروا هذه الزينة، لم يذكروا هذه الكلمة، وتفرد بها البعض عن شعبة، قال وقد أعل هذا اللفظ، أعل هذا اللفظ بالاضطراب، لأن جماعة من أصحاب شعبة رووا عنه بهذا، وجماعة رووا عنه بلفظ، فلم أسمع أحدا منهم إيه؟ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم أي يريد الإصرار. وأجاب، طيب وأجاب الحافظ عن ذلك بأنه قد رأى جماعة من أصحاب قتادة عنه باللفظين، يعني الحافظ بن حجر بيدافع ويقول هذا محفوظ وهذا محفوظ، معنى هذا اللفظ محفوظ وهذه الرواية الأخرى محفوظة. وأخرج البخاري في جزء القراءة والنسائي وابن ماجه عن أيوب وهؤلاء والترمذي من طريق أبي عوان، والبخاري فيه، وأبو داود من طريق هشام الدستوائي والبخاري فيه، وابن حبان من طريق حماد بن سلمة والبخاري فيه، والسراج من طريق همام، كلهم عن قتادة باللفظ الأول. وأخرجه مسلم من طريق الأوزاعي عن قتادة بلفظ لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وروى أبو يعلى عليه السلام الله، والسراج وعبد الله بن أحمد عن أبي داود الطيالس عن شعبة بلغ فلم يكونوا يفتتحون القراءة إلى آخر ما ذكره المصنف. وفي الباب عن عائشة عند مسلم وعن أبي هريرة عند ابن ماجه وفي إسناده بشر بن رافع وقد ضعف غير واحد، وله حديث آخر عند أبي داود والنسائي وابن ماجه، وله حديث ثالث سيأتي ذكره عن عبد الله بن مغفل وسيأتي أيضا. وقد استدل بالحديث من قال إنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهم على ما حكاه ابن سيد الناس في شرح الترمذي علماء الكوفة ومن شيعه. قال وممن رأى الإسرار بها عمر وعلي وعمار، قد اختلف عن بعضهم فروي عنه الجهر بها، يعني الأمر الثاني الجهر، أو روي عنه الأمران. وممن لم يختلف عنه أنه كان يسر بها عبد الله بن مسعود، وبقال أبو جعفر محمد بن علي بن حسين والحسن بن سيرين، وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير، وروي عنهما الجهر بها، وروي عن علي أنه كان لا جهر بها، وعن سفيان وليه ذهب الحكم، يعني هو بيعرض لك مذهب الصحابة والتابعين. الآن أول شيء نحن نحكم المسألة من ناحية الحديث المرفوع أولا قبل كل شيء، يعني ثم نعرف مذاهب الصحابة والتابعين وما إلى ذلك. قال وإليه ذهب الحكم وحماد والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو عبيد وحكي عن النخعي، وروي عن عمر قال أبو عمر من وجوه ليست بالقائمة، أبو عمر المربي بن عبد البر في التمهيد والاستذكار، من وجوه ليست بالقائمة أي ضعيف، أنه قال يخفي الإمام أربعة: التعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين وربنا لك الحمد. هذا أول التعوذ صحيح سرا، البسملة الله يهنا سر. طيب بقينا الآن آمين، الرجح أن الإمام يجهر ويرتج المسجد بها بصوت بهذا الصوت. وأيضا بارك الله فيكم ربنا ولك الحمد، الإمام يقولها سرا، الإمام يقولها إيه سرا كما في الأحاديث. إذا لا نوافقهم في مسألة التأمين، لا نوافقهم في مسألة التأمين لأن الإمام يجهر. أصل هذا حديث من ذاته، من أصله ضعيف، من أصله. التعوذ احنا قلنا بأدلة ليس من هذا الحديث، ليس من هذا الدليل الطريق. والبسملة الراجح لها سر وفيها خلاف. وآمين يجهر بها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بها، الصحابة كانوا يجهرون بها، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتج بالتأمين معنا، ومعنا الحديث متفق عليه حديث أبي هريرة: فمن وافق التأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه معنا. قال: وروي نحو ذلك عن إبراهيم والثوري وعن الأسود. على كل حال مذهب أهل الكوفة الإسرار، تأكيد الإسرار وسنية الإسرار. والإمام الزيلعي من الحنفية ينصر هذا المذهب أيما نصر، وبالغ في الانتصار إليه ورد كل الأحاديث التي تفيد الجهر، وهي فعلا أحاديث لا تقوم، لا تقوم أي حديث بالجهر فهو لا صح. وكما قلت لكم صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح باختصار. أما الذي يترجح ويتعين ويتأيد بالأدلة هو الإصرار، لكن الداعية والإمام يراعي مصلحة الناس في المسجد. احنا كنا في بلاد اليمن يا إخوة، احيانا ربما لو دخلنا مسجد مساجد وأسررنا يعني بعد الصلاة تكون هناك هرج ومرج في المسجد، ويسر الناس في حيص وبيص. ليه؟ يعتقدون أن من لم يجهر صلاته لا تصح أصلا. لذلك الإمام الشوكاني أطال فيها الكلام هنا والشرح تفصيل. قال: وهنا أيضا في مصر بعض المساجد بهذه الطريقة، لو تدخل ولا تجهر بالبسملة ربما بعد الصلاة يناقشونك ويسألونك ويجادلونك، فأنت يعني صحيح إذا كان الأمر يحتمل، الإنكار يحتمل وأنت ستعلم الناس، بس هو في الحقيقة تعليم الناس السنن الغرائب هذه السنن المهجورة تحتاج إلى تدرج من مرحلة لمرحلة ومن وقت لما يليه، ما تأخذهم أخذا، لأنهم إذا أخذتهم أخذنا كذا ربما يستنكرون عليك ولا يقبلون منك حقا بعد هذا. فيكون الإمام والداعية يعني بصيرا، بصيرا بواقعه، بصيرا بمن يصلي خلفه، بصيرا بالمسجد الذي وقفه. يقول بارك الله فيكم: طيب، وعن الأسود قال: صليت خلف عمر 70 صلاة فلم يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم أنه قال: الجهر بسم الله الرحمن الرحيم بدعة. معنا وسبق الإشارة والإحالة يا إخوة على كتاب رياض الجنة للشيخ مقبل رحمة الله عليه، وقد أطل نفس جدا في الكتاب على هذه المسألة، الكلام على هذه المسألة رياض الجنة في الدب أو في الرد على أعداء السنة أو ما إلى ذلك. وتكلم فيها الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة على عدة أمور، منها التأمين في الصلاة، منها الضم، ضم الوضع اليمين على الشمال على الصدر، ومنها البسملة، أمر البسملة والجهر بها أو الإصرار بها، وأطال نفس هنا. قال: وروى الترمذي والحازمي الإصرار عن أكثر أهل العلم. طب الحازمي في أي كتاب؟ في الاعتبار، الاعتبار ليه؟ للإمام الحزم، هذا من الكتب المفيدة للغاية، عبارة عن مجلد واحد يتكلم على الناسخ والمنسوخ في الآثار. وأطال نفس الإمام الحازمي وعرض مذاهب العلماء القائلين بالإصرار والقائلين بالجهر وما هو الراجح. يقول: وروى الترمذي والحازمي الإصرار عن أكثر أهل العلم، وأما الجهر به عند الجهل بقراءته فروي عن جماعة من السلف. قال ابن سيد الناس: روي ذلك عن عمر وابن عمر وابن الزبير وابن عباس وعلي بن ابي طالب وعمار بن ياسر، وعن عمر فيها ثلاث روايات انه لا يقراها وانه يقراها سرا وانه يجهر بها. انظر كيف الخلاف العميق. وكذلك اختلف عن ابي هريره في جهره بها واصراره. وروى الشافعي باسناده عن انس بن مالك قال: صلى معاوية بالناس بالمدينة صلاة جهر فيها بالقراءة، فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكبر في الخوف والرفع، فلما فرغ نادى المهاجرون والأنصار: يا معاوية نقصت الصلاة، أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ وأين التكبير إذا خبطت ورفعت؟ فكان إذا صلى بهم بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكبر. أخرج الحاكم في المستدركي وقال: صحيح على شرط مسلم، هو ضعيف والحاكم متساهل. وذكر الخطيب عن ابي بكر الصديق وعثمان وابي بن كعب وابي قتاده وابي سعيد وانس وعبد الله بن ابي اوفى وشداد بن اوس وعبد الله بن جعفر والحسين بن علي ومعاويه. قال الخطيب: واما التابعون ومن بعدهم من قال بالجهمي، يعني من العلماء إخوة الذين ألف بها القديم الخطيب وابن عبد البر أيضا ذكر معنا هنا ابن عبد البر رحمه الله. قالوا: أما التابعون ومن بعدهم من قال بالجهر بها فهم أكثر من أن يذكروا. بعض الناس يا إخوة سئل كما جاء في بعض هذه المؤلفات، وكان يعني يصلي، قيل له: كم تصلي، كم لك سنوات تصلي بهذا المسجد؟ قال: 20 سنة. فقيل له: هل يجهر إمامك بالبسملة أو يسر؟ قال: لا أدري. هذا من اللي تحصل فيها اضطراب، يحصل فيها اضطراب ونسيان. يعني أنت بتصلي 20 سنة في مسجد معين، وبعدين سئلت: أيجهر إمامك أو يسر؟ قال: لا أدري، الله أعلم. شوف انظر إلى أي حد، سبحان الله. قال يقول هنا: وأما التابعون ومن بعدهم من قال بالجهر بها فهم أكثر من أن يذكروا وأوسع من أن يحصروا، منهم سعيد بن المسيب وطاووس وعطاء ومجاهد وأبو وائل وسعيد بن جبير وابن سيرين وعكرمة وعلي بن حسين طيب وابن محمد بن علي وسلم. تجد هؤلاء إخوة لو تفحص فيهم وتتدبر وتبحث عن مذاهبهم المفصلة تجدهم يوجبون يرون أن البسملة آية من الفاتحة، حرام تركها. خذوا بالكم، تجدون مذهب هؤلاء في أساسه أنهم يرون أن البسملة آية من الفاتحة لا يجوز تركها، فمن هنا كانوا يجهرون بها. قال: وعكرمة علي بن الحسين وابنه محمد بن علي وسلم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن المنكدر وابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومحمد بن كعب ونافع مولى بن عمر وابو الشعثاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول وحبيب بن ابي ثابت والزهري وابو قلابه وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه والازرق بن قيس وعبد الله بن معقل بن المقرن. وممن بعد التابعين عبيد الله بن عبيد الله العمري والحسن بن زيد وزيد بن علي بن حسين ومحمد بن عمر بن علي وابن ابي بكر الامام والليث بن سعد واسحاق بن راهويه. وجاد البيهقي في التابعين عبد الله بن صفوان، بيهقي ايضا الف في هذا يا اخوان. ومحمد بن الحنفي وسليمان التيمي ومن تابعين المعتمر ابن سليمان وزاد أبو عمر. أبو عمر من هو؟ ابن عبد البر. عن أصبغ ابن الفرج، وأصبغ هذا من المالكية. قال كان ابن وهب، عبد الله بن وهب محمد شبه. حتى العالم الواحد يا إخوة يجي عليه زمان يرى الإصرار ثم ينقلب الجهر، أو يرى الجهر ثم ينقلب الإصرار. ابن وهب من هؤلاء. قال كان ابن وهب يقول من جهره ثم رجع إلى الإصرار. شو إزاي؟ وحكاه غيره عن ابن المبارك وأبي ثور. وذكر البياقي في الخلافيات أنه اجتمع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. حكاه عن أبي جعفر الهاشمي، ومثله في الجامع الكافي وغيره من كتب العترة. العترة المراد بهم أهل البيت، فقهاء أهل البيت. وقد ذهب جماعة من أهل البيت إلى الجهر بها في الصلاة السرية. ها؟ شوف بقى مذهب غريب جدا جدا جدا. وقد ذهب جماعة من أهل البيت إلى الإيه؟ ها؟ الجهر بها في الصلاة السرية والجهرية كمان. طب أنت أصلا في السرية ما بتقراش جهر، أنت بتقرأ كل سر في السرية. قال وذكر الخطيب عن عكرمة أنه كان لا يصلي خلف من لا يجهر بالبسملة. شو إزاي؟ لكن الله أعلم هل هذا صحيح لك عكرمة أم لا. وعن أبي جعفر الهاشمي مثله. وإليه ذهب الشافعي وأصحابه، ونقل عن مالك قراءته في النوافل في فاتحة الكتاب وسائر سور القرآن. وقال طاووس تذكر في فاتحة الكتاب ولا تذكر في السور بعدها. وحكي عن جماعة أنها لا تذكر سرا ولا إيه؟ الله يعني يقرأ فيها تماما. شوف خلاف المذاهب بصل فيها. قال وأهل هذه المقالة منهم القائلون أنها ليست من القرآن. وحكى القاضي أبو الطيب الطبري عن ابن أبي ليلى والحاكم الحكم بن عتيبة أن الجهر والإصرار بها سواء. شوف هذا المذهب. فهذه المذاهب في الجهر بها والإصرار وإثبات قراءتها ونفيها. وقد اختلفوا أيضا مسألة داخلة، قد اختلفوا هل هي آية من الفاتحة فقط أو من كل سورة أو ليست بآية. فذهب ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وطاووس وعطاء ومكحول وابن المبارك وطائفة إلى أنها آية من الفاتحة. ومن طب إيش رأيكم أحصروا لنا المذاهب في أمر قراءة البسملة. ها الشيخ إبراهيم بسم الله. أول شيء مذهب من رجح الإصرار على الجهر، صح؟ طيب وهذا إن شاء الله هو الراجح والأدلة المرفوعة بأيدها. وهناك من قال من السلف بهذا وهم أكثر أهل العلم كما ذكرهم من؟ الحازمي رحمه الله. ها المذهب الثاني يرجحون الجهر ضد الأول. إذا الأول إصرار أرجح، أكثر أهل العلم على هذا. طب ضده الجهر، يرون الجهر وعدم الإصرار. طيب المذهب الثالث يجهر بها في السرية والجهرية، مذهب ثاني. طيب مذهب رابع لا تقرأ أصلا، لا تقرأ أصلا لا في السرية ولا في ايه ولا في جهري. ها في مذهب ثالث خامس او يعني هذا خلاصته. لا المذهب الخامس ايه هو نوم سواء الجهر والاصرار في كف واحد سواء حكم واحد. ما او عايز يقول لك ايه انت مخير. يريد ان اقول ايه انت مخير بالاختيار. أو ممكن عايز يقول لك إيه التوقف والسكوت في المسألة لأنهما سواء. إذا هذا المذهب كان الآن السادس ولا الخامس. بارك الله فيك. طيب تعالوا بينا أيضا المسألة هي متعلق بها هل البسملة آية أو ليست آية؟ هل هي آية من القرآن فقط أو آية من الفاتحة مستقلة؟ أو آية معدودة في الفاتحة أو آية من كل سورة البراءة. خلاف كبير بين أهل العلم رحمة الله عليهم. ولذلك يا إخوة جزاكم الله خير، لابد ونحن نقرأ هذا الباب نتأنى ونتمهل، وأيضا نعرف ما هي مواضع الاتفاق والإجماع وما هي مواضع النزاع والخلاف. قال وقد اختلف، نقرأ ثاني هذه، وقد اختلفوا هل هي آية من الفاتحة فقط أو من كل سورة أو ليست بآية. ذهب ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وطاووس وعطاء ومكحول وابن المبارك وطائفة إلى أنها آية من الفاتحة، ها؟ ومن كل سورة غير براءة. معنى طبعا آية من الفاتحة هذا عليه أكثر آل العلم، على أنها آية من معدودة من الفاتحة. فتصل كم آية يا شيخ محمد؟ أيوة. طيب أهل المغرب بقى خرجوا البسملة فيعملوا إيه؟ هيجوا في الآية الأخيرة يقسموها نصفين فتصير سبع آيات برضه. وضحت؟ طيب. أنا عايز أقول إيه يعني لما إحنا نقرأ يا إخوة حديث أبي هريرة الحديث القدسي إن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، معناه بعض الناس كان يقول الآية البسملة ليست معدودة فيصبح الباقي ستة فثلاثة هنا وثلاثة هنا. لا مش كده المقصود، مش مقصود نصف نصفين في العدد، مقصود نصفين في المعنى. في المعنى الحمد لله ثناء، مالك يوم الدين تمجيد، تمام، إياك نعبد الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم ثناء، مالك يوم الدين تمجيد، إياك نعبد، ها يعني قال هذا بيني وبين عبد، ها قسمت الصلاة بيني وبين. المقصود يا إخوة الثناء أول اللي هو تثني على الله عز وجل، تمدحه، تصفه بما هو أهله عز وجل، ثم تسأل. هذا هو المقصود، إن الأول نصف الأول هذا لله، والنصف الثاني سؤال هو لك عائد لك عائد عليك، هذا النصف الثاني. مش معناه النصف في العدد، ليس معناه النصف في العدد، لا، إنما النصف في المعنى، انتصاف المعنى. طيب يقول هنا وفي كل سورة ومن كل سورة غير براء، وحكي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد وجماعة من الكوفة ومكة وأكثر العراقيين، وحكاه الخطابي عن أبي هريرة وسعيد بن جبير، ورواه البياضي في الخلافيات بإسناد عن علي بن أبي طالب. الخلافيات عن المسائل الخلافية التي الخلاف فيها إيه؟ عميق وواسع، بإسناد عن علي بن أبي طالب والزمري وسفيان الثوري، وحكاه في السنن الكبرى عن ابن عباس ومحمد بن كعب أنها آية من الفاتحة فقط. وحكي عن الأوزاعي ومالك وأبي حنيفة وداود، ورواية عن أحمد أنها ليست آية من الفاتحة ولا في أوائل السور. وقال أبو بكر، وهذا القول يعني إيه يكاد يكون ضعيفا يا إخوة مهجورا، قال وقال أبو بكر الرازي وغيره من الحنفية هي آية بين كل سورتين غير الأنفال والبراءة، وليست من الصور بل هي قرآن مستقل كسورة قصيرة. وحكي هذا عن داود وأصحابه وهو رواية عن أحمد. واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها، بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعاً عليه من القرآن يعني، أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع. ولا خلاف أنها آية في أثناء سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ولا خلاف في إثباتها خطان في أوائل السور في المصحف إلا في أول سورة التوبة وأما التلاوات فلا خلاف بين القراء السبعة في أول فاتحة الكتاب وفي أول كل سورة قبلها هكذا. طيب وأما طيب بارك الله في أول فاتحة الكتاب وفي أول كل سورة إذا ابتدأ بها القارئ مثل سورة التوبة، وأما في أوائل السور مع الوصل بسورة قبلها فأثبتها ابن كثير وقالون وعاصم والكسائي من القراء في أول كل سورة إلا أول سورة التوبة، وحذفها منهم أبو عمرو وحمزة وورش وابن عامر، يعني لا توصل بالسورة قبلها، لا توصل بالسورة قبلها. وقد احتج القائلون بالإسراء بها بحديث الباب، حديث من؟ أنس بن مالك وما جاء معه من توابع وروايات وألفاظ، وحديث ابن مغفل الآتي، عبد الله بن مغفل الآتي وغيرهما مما ذكرنا. واحتج القائلون بالجهري بها في الصلاة الجهرية بإيه؟ بأحاديث، منها حديث أنس وحديث أم سلمة الآتيان وسيأتي الكلام عليهما، ومنها حديث ابن عباس عند الترمذي، وكما قلت لكم حديث الجهر صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح. قال حديث أنس، ومن أراد منكم الاستفصال رجع إلى نصب الراية، فقد ذكر جميع ألفاظ الأحاديث. قال ومن حديث ابن عباس عند الترمذي والدارقطني بلفظ كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الترمذي هذا حديث ليس إسناده بذاك، وفي إسناده إسماعيل بن حماد. قال البزار إسماعيل لم يكن بالقول، وقال العقيلي غير محفوظ. قد وثق إسماعيل يحيى بن معين، ها وقد وثق إسماعيل يحيى بن معين. يلا يا محمود طويل، أين الفعل وين المفعول؟ وثق الفعل إسماعيل فعل لا يحيى بن معين بس مؤخر، فهمتنا حبيبي؟ لو إسماعيل مفعول بس مقد، وضحت؟ طيب. وقد وثق إسماعيل اللي هو إيه؟ إسماعيل بن من بن حمادة، إسماعيل يحيى بن معين، وأبو قال أبو حاتم يكتب إيه؟ حديث. وفي إسناد أبو خالد الوالبي اسمه هرمز، وقيل هرم، قال الحافظ مجهول، وقال أبو زرع لا أعرف من هو، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وقد ضعف أبو داود هذا الحديث، وروى روى ذلك عنه الحافظ في التلخيص. وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس روى الحاكم بلفظ كان جر الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، وصحح الحاكم هذا الطريق وخطأه الحافظ في ذلك، لا يصح لأن في إسنادها عبد الله بن عمرو بن حسان، وقد نسبه ابن المديني إلى الوضع الحديث وقد روى إسحاق بن راهويه في مسنده عن يحيى بن آدم عن شريك، ولم يذكر ابن عباس في إسناده بل أرسله وأصابه من هذا الوجه. قال الحافظ قال أبو عمر الصحيح في هذا الحديث أنه روي عن ابن عباس من فعله لا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ما أخرج الدارقطني عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يجهر في السورتين بسم الله الرحمن الرحيم. وفي إسناد عمر بن حفص المكي وضعيف، أخرجه أيضا عنه من طريق أخرى، وفيها أحمد بن رشيد بن خثيم عن عمي سعيد بن خثيم وهما ضعيفان. ومنها ما أخرج النسائي من حديث أبي هريرة بلفظ قال نعيم بن المجمر صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني إيه جهر، ثم قرأ بأم القرآن، وفيه ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم كلهم متسالمون والحديث ضعيف. وقال على شرط البخاري ومسلم، وقال البياطي صحيح الإسناد ولو شاهد، وقال أبو بكر الخطيب فيه ثابت صحيح لا يتوجه عليه تعليل، والصحيح أنه معذور. قد كان شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجعي رحمه الله تعالى برهة من الوقت يصحح هذا الحديث حتى رجع عنه مؤخرا فعله رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر يا اخوه، وبقيه الادله التي ذكرها الامام الشوكاني على الجهر كثيره وسنناقشها ان شاء الله. والذي يظهر ان الامام الشوكاني يرجح امر الجهر، يرجح امر الجهر من خلال ايه؟ مذهبه في تقويه هذه الاحاديث، والصحيح انها لا تقوى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. درسنا ان شاء الله يا اخوه بين مغرب وعشاء في صحيح الامام مسلم، كائن من الليلة إن شاء الله في مسجد علي بن أبي طالب، وصباحا إن شاء الله هنا الدرس مع سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام الشافعي، وبين مغرب وعشاء إن شاء الله في كتاب روضة المتنزه. فليبلغ الشاهد الغائب وجزاكم الخير. السلام عليكم ورحمة الله.